بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن تعذر تسليم السلم عند المحل، يعني زمن الحلول، فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. مثاله مثلا قال: أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل في رمضان. لما جاء رمضان تعذر تسليم المسلم فيه، إما لتلف أو عدم ظهور الثمرة أو نحو ذلك. فالمسلم الذي دفع المال بالخيار بين الصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. فإن كان يؤمل أن يوجد أو أن المسلم إليه يوفر له هذا السلم ولو عن طريق الشراء بالصفة فله الصبر، وإن أراد أن يفسخ فله الفسخ. واضح؟ والرجوع برأس ماله. لكن إذا كان هذا إذا كان رأس المال موجودا، إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان إن لم يكن مثليا. فمثلا لو أعطاه دراهم دنانير يرجع بالدراهم والدنانير، لكن لو أعطاه من غير الدراهم والدنانير، لو أعطاه مثلا عرضا سيارة ونحوها وباعها أو انتفع بها، فحينئذ يرجع بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة. وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أن المسلم إذا تعذر الوفاء، إذا تعذر تسليم السلم، فهو بالخيار بين الصبر والفسخ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بقيمته. لا، بقيمته عند التسليم. يعني رأس المال يقوم رأس المال. نعم. يعني أقصد اللي هو العرض، لو قلنا عرض. أي نعم. أي. أن تقصد قيمة عند العقد. أيوة، عند العقد. أي. لا، هو يحتمل أن يقال عند، لكن الأصل أنه عند العقد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل ينفسخ العقد بالتعذر، لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزم. لا، لأن السلم في الذمة لا في عين، يعني ليس في شيء معين، وإنما هو في الذمة. ولهذا تعريف السلم: عقد على موصوف في الذمة، وليس على موصوف معين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفرق بين هذا وهذا. يعني لو قال: أسلمت إليك في هذه الآصع من البر وتلفت، خلاص ينفسخ العقد. لماذا؟ لأن العقد وقع على عينها، وقع على عينها. مثال آخر: لو قال: أسلمت إليك في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم تعذر، هو بالخيار بين الصبر وبين الفسخ. لكن لو قال: أسلمت إليك في سيارتي التي في بيتي، هذا موصوف معين، واحترقت السيارة التي في البيت، ينفسخ العقد، لأن المعقود عليه هنا تلف. ولهذا المؤلف قال: لأن السلم في الذمة وليس في عين. فإذا كان في الذمة فالذمة أوسع، يعني سواء أحضر هذا أو هذا أو هذا، فكل ما ينطبق عليه الوصف يجزئ. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما لزمه الدفع من ثمرة العام لتمكنه من دفع الواجب منها، فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. طيب، لو قدر، هل أشار إلى المؤلف، إذا تعذر تسليم السلم فإما أن يتعذر كاملا أو يتعذر بعضه. فإن تعذر تعذرا كاملا فهو بالخيار بين الصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. وإن تعذر البعض، فإن شاء أخذ البعض الذي لم يتعذر وصبر فيما تعذر، وإن شاء فله الفسخ. ولا يقال هنا إنه ليس له الفسخ لأنه لم يتعذر كاملا، نقول لتبعض الصفقة عليه. فهمتم؟ يعني أسلم إليه مثلا 100 صاع من البر، فتعذر تسليم 50 صاعا، تعذر تسليم 50 صاعا، قال أعطيك 50 والخمسون الباقية فيما بعد. فنقول المسلم له الخيار، إن شاء أخذ 50 وصبر على 50 الباقية، وإن شاء فسخ العقد لتبعض الصفقة عليه لأنه يتضرر. نعم. له ذلك. نعم. يعني هو بالخيار بين الصبر، أخذ 50 والصبر، وبين فسخ العقد كاملا، وبين فسخ العقد فيما لم يقبض. ما يلزم بأخذ 50. شلون 50؟ لا بالخيار ما يلزم، لأن يقول أنا ولو كان يقول هذا يسمى عند الفقهاء تبعض الصفقة. نعم. إذا تعذر تسليم السلم كاملا خير بين الصبر والفسخ. إذا تعذر تسليم البعض خير بين أمور ثلاثة، ما هي؟ الصبر، نعم، الفسخ في الجميع، والثاني أخذ البعض والصبر، والثالث أخذ البعض والفسق في ما تعذر. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وشرع إليه المؤلف. نعم. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي، هذا واحد، وبين الفسق في الجميع. نعم. وله أخذ الموجود والفسق في الباقي، وله أخذ الموجود والفسق في الباقي. نعم. في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض مثل المسائل هذه يحسن. فإن تعذر البعض فله، تكتب واحد فوق الخيارة واحد، وبين الفسخ اثنين، وله أخذ الموجود ثلاثة، توضح لك أكثر. أحسن الله لي قال رحمه الله فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجوز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. نعم. وقول هنا وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، لكن نحن نقول هنا إنه إذا فسخ في البعض دون البعض فيقسط الثمن، يقسط الثمن عليهما. فإذا مثلا أخذ النصف وترك النصف نقول هنا يقسط الثمن، نصف الثمن ونصف الثمن. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا. لماذا تجوز؟ لأنه بيع، ولهذا تقدم لنا في أول السلم أنه يجوز بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، فهو نوع من البيع. وذكرنا أن البيع له 4 صور: بيع عين بعين، بيع عين بدين، بيع دين بدين، وبيع دين بعين. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. لأن الإقالة معروف يعني إحسان، الإقالة معروف يعني إحسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض. باقي ولا باقي شيء؟ باقي العوض. أحسن الله لك. لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يصير حكم القرض على ما سيأتي. طيب، وعلى قول القاضي يجوز أخذ العوض عنه لابد من شرطين: أن يكون بسعر يومه، وأن لا يتفرق قبل التقابض. فيكون لأنه بيع دين بيدين. نعم. فصل. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، رواه الترمذي. وقال حديث ويجوز يضمن، هو مشهور مشهور، وعن ربح ما لم يضمن. أحسن الله لقاء رحمه الله. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه كالطعام قبل قبضه. طيب، ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، أن الإنسان لا يجوز بيع السلم قبل قبضه. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، ها؟ فلذلك لا يجوز. وقال بعض العلماء إنه يجوز، يجوز بيع السلم قبل قبضه بشرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون بسعر يومه، والثاني التقابض قبل التفرق. وهذا كله مبني على جواز بيع الدين بالدين. وبيع الدين بالدين له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع الدين لمن هو عليه، والثانية أن يبيع الدين لغير من هو عليه. وكلاهما على الراجح جائز، فيجوز بيع الدين على من هو عليه، ويجوز بيع الدين على غير من هو عليه، لكن بشرط: الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، وبالنسبة لبيعه لغير من هو عليه التمكن من القبض، أن يكون المبيع عليه يعني، أو إن شئت فقل القدرة على التسليم. إذن بيع الدين لمن هو عليه له شرطان، ما هما؟ أن يكون بسعر يومه، لا بأس أن تتفرقا، ها، وليس بينكما شيء، لا بأس أن تبيع بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. والشرط الثاني أن التقابض قبل التفرق. أما بيع الدين لغير من هو عليه، مثاله مثلا أطلبك أصع من البر، أطلبك أصع من البر، فقلت لزيد بعتك الأصع من البر التي في ذمة فلان لي، أولا بسعر يومها، والثاني التقابض قبل التفرق، والثالث القدرة على التسليم. وذلك لأن الغير الذي في ذمته البر لي قد يماطل، قد يماطل، فمثلا إذا رأني مثلا ربحت أو نحوه قد يماطل. فبيعه على من هو عليه له شرطان، وبيعه على غير من هو عليه له ثلاثة شروط. نعم. ما لم يدخل في ضمانه، الشيء ما يدخل في ضمانك إلا بالحيازة. يعني أنت مثلا اشتريت سيارة، قلت لك بعتك سيارتي كذا وكذا ولم أقبضك إياها، ما يجوز تبيعها. أي لا، بربح ولا بغير ربح لا يجوز. أي ما تخص في ضمانك الحيازة، هي قبض كل شيء بحسبه. فلو مثلا اتصلت على شخص أريد معرض السيارات، قلت اشتريت منك سيارة، نزلت السماعة وبعت السيارة، ما يجوز، لأنه إلى الآن لم يدخل في حوزتك وفي ضمانك. ولذلك لو تلفت هذه السيارة في المعرض، تلافها على من؟ على البائع. شوف، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل كله لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهو ما يسمى عند العلماء كل ما يحتاج إلى حق توفية، كل ما يحتاج إلى حق توفية لا يجوز بيعه قبل قبضه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوار. التولية بمعنى بيعه بماذا؟ برأس ماله. ولا الشركة يقول بعتك وأشركتك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا الحوالة به، لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعرض الفسخ. ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم، لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب يقول: ولا تجوز التولية فيه. التولية فيه يعني في ماذا؟ في السلم. يقول: بعتك إياه تولية، ولا يجوز، بناء على ما سبق أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. وإذا قلنا بجواز بيعه قبل قبضه بالشرطين، أن يكون بسعر يومه، وأن يتقابض قبل التفرق. كذلك أيضا ها؟ أي التقابض قبل التفرق. أي التقابض قبل التفرق. يقول: الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به. عندنا حوالة به وحوالة عليه. شف، حوالة على، حوالة به يعني بالسلم، وحوالة عليه. تعرفون الفرق بينها؟ أي حوالة به أن يبيع الدين على غير ما هو عليه. حوالة عليه مثل رجل يطلبني دراهم وأقول: أحلتك بدينك على السلم الذي أطلب فلان. هذا الحوالة عليه. وسيأتي إن شاء الله بين. قال: لأنه معاوضة بالسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولأنه هذه مسائل إن شاء الله نأجلها لأن تحتاج. أول حديث الوالد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، الحديث أول حديث ضعيف. ما في مانع، نقول حديث ضعيف ما دام أنه ليس فيه محذور شرعي. إيه؟ نعم. فيه يجوز، إلا ما يشترط فيه التقابض. لا، ما يشترط فيه التقابض يعني التفرق، لا يجوز فيه التفرق قبل التقابض. من تشتري ذهب ما يجوز، لكن تشتري سيارة، تشتري سلعة، ما في بس. لكن لو أردت أن تشتري ذهب عن طريق الإنترنت، مواقع، ما يجوز. أو حلي، يعني يشترط في الحلي التقابض. ولذلك ما لا طريق في هذا الحال إلا التوكيل. أي يعني مثلا تختار، يعني مشكلة، يعني تختار سلعة، مثلا تختار الحلي، ما تقول اخترت هذا، ويرسلونه مثلا إلى وكيلهم مثلا في البلد، يكون لهم وكيل، ثم إذا قبضه تأتي إليه وتعقد معه. أي أما أن تشتري ويرسلونك بعد مدة، هذا مشكلة ما